يا من ملكتم مهجتي بهواكم بالله رفقا ارحموا خفقاني يا من ملكتم وجسي بهواكم بالله رفقا ارحموا خفقاني ما كنت أدري ما الغرام وما الهوى ما كنت أدري حتى تظلمت فيكم نيرة